وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء على أدباركم فتنقلبوا

ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا يا أيها الرسول لا

وأنزلنا إليك ومن يتولهم منكم

وَمَا لِلظَّالِمِينَ

ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء